حياتك قدام مني ما بقتش بقول ده حبيبي بسمع اسمك ولا بتأثر ما بقتش كمان تجي في بالي ولا على أيامك بتحصر ولا زي زمان بالنسبة لي أيوة اتغيرت مفيش حاجة في الدنيا في الطلع على حل مشتاق منك ولا حاجة أيام ما بحبش أحلم أيوة اتغيرت مفيش حاجة في الدنيا في الطلع على حل مشتاق منك ولا حاجة أيام ما بحبش أحلم بشحن